رمضان يا رمضان مكفرات لما بينهن، صيام يوم عرفة يكفر، صيام يوم عاشوراء يكفر، وهكذا. نعم، هذه كفارة الصوم. نعم. باب الريان للصائمين. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم، يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن كثير عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير، ومن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من تعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هذا الحديث في فضل النفقة في سبيل الله، في أن الطاعة تعظم بعظم الزمان والمكان، وفي إثبات أبواب الجنة هي كم باب؟ ثمانية. وفي فضل المذكورات في الحديث من الصلاة والزكاة ونحوها، وفي بيان اسم باب الصيام، في فضيلة ظاهرة لأبي بكر ورد على الروافض، من الري يعني الري يمكن سنة عطشان ويرتوي، فالصيام ناسب أن يسمى بابه بالريان لأجل هذا، أنه يذهب عنه الظمأ، وأن من دخله لم يظمأ كما جاء في بعض الروايات. المقصود بالزوجين يعني صنفين من أصناف يعني يتبع الصدقة من كل صنف، يعني لا يفعل منها مرة واحدة وخلاص، اثنين يكون متابع في العمل الصالح. فإذا كان عنده إبل لا يخرج مرة واحدة منها، يخرج مرات، وكذلك الغنم، كذلك النفقات، يعني عفوا الصدقات من النقود والمال كذلك. نعم. ما أدري، لكن المقصود أنه يتابع ما تيجي هكذا معه مرة واحدة يتحمس وينفق بعد ذلك خلاص، وإنما يكون هذا ديدنه. نعم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صار رمضان وقال لا تقدموا رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. يعني هناك في حديث ضعيف لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله, ولكن قول شهر رمضان. وهذا يعني يبين البخاري أن هذا خطأ ومخالف لهذه الأحاديث الصحيحة. وهذا مثل الحجاج لما كان يقول لا تقول سورة لا تقول البقرة, ولكن يقول السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها العمران. ومثل هذا هذا تحكم بلا دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت الأحاديث أن هذا المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول ابن مسعود إيش؟ نعم, وقال الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فما قال السورة التي يذكر فيها البقرة فلا بأس بهذا. وفي الحديث أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين تسلسل الشياطين, وفي الرواية الأخرى مرض الشياطين. فعلم بهذا أن المقصود بالشياطين هنا, لأنه في إشكال كيف ما زالت المعاصي الناس يعصون الله في رمضان, فلو كانت الشياطين سلسلت ما عصي الله سبحانه وتعالى. والجواب أن يقال الحديث فيه مردت الشياطين, هذا جواب أول. وجواب الثاني الجواب الآخر أن يقال أنه قد تسلسل الشياطين, لا قد تسلسل الشياطين كل الشياطين مثلا تسلسل, لكنها نعم يوسوس من بعد بدل ما يكون معهم لازم له, ولكن من بعيد فلان سوي كذا فلان سوي كذا والثاني سامع له وطير خلاص, لكن ما يخلص إلى ما كان يخلص إليه في حال في غير شهر رمضان. الأمر الثالث النفس, النفس أمر بالسوء, فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. ومن فضائل هذا الشهر أيضا تكملة الحديث قال لله فيه ليلة خير من ألف شهر, من حرم خيرها فقد حرم. وفي حديث أبي أمامة ولله عز وجل عند كل فطر عتقاء, يعني عتقاء من النار عند كل فطر. وفي حديث آخر لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فهذه كلها من فضائل شهر رمضان, فشهر تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم, وهذا يدل على فضل من يموت في هذا الشهر. وهو شهر مبارك وتسلسل فيه الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر وفيه أدخل من النار في كل ليلة وفيه دعوة مستجابة, كان فضيلة. الآن غير الكفارة, إنه كفارة, وغير ما فيه من نزول الرحمات وكثرة الطاعات, لأنه مبارك تكثر فيه الخيرات. والعمرة فيه بحجة، والأعمال الصالحة يعني كثيرة. ذكى النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود الناس نعم، لكن كان أجود ما يكون في رمضان، وهو شهر الجود أيضا والإحسان. هذه الآن له 10 فضائل هكذا، يعني كل واحدة منها كافية في بيان فضيلة عظيمة لهذا الشهر الكريم. نعم، يعني لما تفتح أبواب الجنة تغلق أبواب النار، هذه فضيلة لمن يموت بها في شهر رمضان ولا لا؟ لكن لو مات الإنسان يفتح الكلام على أوقات فاضلة أخرى، كان يقام على ساعة الاستجابة يوم الجمعة، لو قيل مات رجل يعني هل يقال فضل الموت قبل مغرب يوم الجمعة مثلا، يقال الموت في هذا الوقت؟ لا، المقصود أنه يعني يظن فيه في هذا أنه يكون من أهل الجنان، وأنه لا يكون أهل النيران إذا كان مسلما مؤمنا، يعني يظن فيه هذا. كذلك ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي دليل على أن حديث مرضة الجن أو مرضة الشياطين أن الشياطين ليسوا كلهم على درجة سواء، فيه المرضة وفيهم من هو دون ذلك. قال: كنا طرائق قددة، ففيهم الرافضة وفيهم الصوفية وفيهم ملاحدة والباطنية وفيهم الإخوان المسلمين. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم من قبل إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يحيى بن أبي كثير وهشام الدستوائي وأبو سلمة بن عبد الرحمن يبعثون على نياتهم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. فالإيمان الاعتقاد بحق فرضية صومه، وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى على الصيام. فالنية لها تأثير في العمل، وهنا غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية عند أحمد: وما تأخر، ولا وجدت رواية وما تأخر في حديث صحيح قط عن في عمل من أعمال الناس إلا لا ما في حديث صحيح في هذا. أي نعم، كلمة وما تأخر هذه زيادة وهم. نعم. يعني في بالنسبة ل نعم كيف الدعاء؟ لا، أنا أتكلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يوجد إلا إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم في لخاطب فعل الله طلع أهل بدر فقال فقد غفرت لكم، يعني هذا في المستقبل فعلوا ما شئتم، يعني مثل هذا. أما لفظة ما تقدم من ذنبه وما تأخر في حديث أو في فضيلة لا يصح فيها حديث والله أعلم. ولذلك هذه زيادة. يقول الشيخ الألباني: تسعة خالفوا قتيبة عليه فرووه بغير الزيادة المذكورة. والحديث له شواهد أربعة بغير الزيادة أيضا مذكور عن أربعة من الصحابة: عائشة وأبو سعيد وعبد الرحمن بن عوف وعبادة بن الصامت. وأما تحسين الحافظ للحديث فليس بحسن. لأن فيه انقطاع وجهالة. نعم، هي زيادة وما تأخر. نعم نعم. ثم قال الشيخ: مثل هذه الأقوال من هؤلاء الأئمة كان حملاني برهة من الزمن على تحسين هذه الزيادة في حديث عبادة، وعلى تصحيحها أيضا في حديث أبي هريرة. والآن وقد يسر الله لي جمع طرق الحديث وسردها على وجه يكشف لكل طالب علم بصير أن الزيادة المذكورة لا تصح بوجه من الوجوه، والله ولي التوفيق وحسبي عليه توكلت وإليه أنيب. في السلسلة الضعيفة الجزء 11 صفحة 146. ما أعرف رقم الحديث، لكن صفحة 146 جزء 11. فيها شاذة في حديث أبي هريرة هذا، وهي ضعيفة في حديث عبادة بن الصامت. خمس آلاف ثلاثة وثمانين الرقم. نعم تفضل. تقدم يعني راح اللي جاي. تبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق النبي ما تأخر من حق النبي ضعيفة. ما قالت له فغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في القرآن هذه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا ما في خلاف. أحكي على لفظ الحديث. لا ما في إشكال، صحيح. أشير إلى الآية. نعم. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. صلى الله عليه وسلم. حديث تقدم معنا، وفي بيان أيضا جوده عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية كثرة الجود في رمضان، وفي زيادة الخير والجود عند ملاقاة الصالحين ومجالستهم، وفيه مشروعية مدارسة القرآن، وفيه طريقة العرض على الشيخ يعرض عليه القرآن والحديث. وهذا العرض هذه طريقة يعني نبوية صحيحة. هناك طريقتان في حفظ وتحفيظ العلم، إما أن يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ صحح له ما حفظه، وإما أن يقرأ الشيخ الطالب الآيات والقرآن أو الحديث يحفظه إياه والآخر يردد ما قاله الشيخ أمامه، فإن أخطأ رده كما يعني جاء في أحاديث كثيرة وأخذ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكذلك السنة ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت وهكذا. هاتان الطريقتان النبويتان في أخذ الحفظ العلم وتلقي العلم، وأما الطريقة المعروفة في حلقات القرآن يجلس الشيخ وحلقة وكل واحد يقرأ يعني هذا وجه أو وجهين أو كذا وأكثر أو أقل والآخر والآخر والآخر ويصحح أمام الجميع، هذه طريقة مبتدعة ليست طريقة سلفية، وكنت سألت شيخنا عنها شيخ الألباني رحمه الله فقال لا أرى هذا، وهذا تلو يعني حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما يدخل في قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، هو الذي قال هذا الحديث ما قال هذا ولا فعل هذا، يسمونها طريقة أهل الإسكندرية البدعة، ذكر الطرطوشي في الحوادث والبدع وفيها من الأضرار شيء كثير، أولا قد لا يسمعه جيدا يكون بعيدا عنه حلقة، وثانيا قد يصحح له فالكل يراه ويحرج من هذا، وقد يكون سبب إذا ضحك الجميع وأخطأ خطأ فاحش أو شيء في القراءة ممكن يضحكون عليه يكون سبب في صده عن العلم والدراسة، وممكن يعيره بعضهم ببعض الأخطاء التي يعني، وهذا كله حصل يعني ما نتكلم على شيء، نتكلم على شيء واقع موجود. فلذلك الطريقة النبوية يأتي للشيخ حتى لو في حلقة موجودة تراجع وكذا، يأتي واحد واحد عند الشيخ يقرره ويرجع ويشوف الآخر وهكذا يسمع له ويذهب. هذه مشكلة أخرى، أنه هذا يقرأ جزء وجزء وجزء وجزء حتى خلص ختم القرآن، يقال ختمنا القرآن وأنت قرأت ما ختمت، أنت قرأت جزء واحد فكيف تقول ختمت القرآن، ويعطونهم إجازة على هذا. هذا حصل يعني أيضا، غير ما فيها من التنطع والرياء ونحو ذلك، وغير ما فيها من العين أضرار كثيرة جدا، إذا شافوا ما شاء الله كذا الكل عين عليه إذا كان ممتاز وقرأته جيدة وكذا ما شاء الله ما يروح إلا وطير كل اللي حفظ بإيش بعين واحد من الموجودين. فهذه ما هي طريقة صحيحة، وكذلك يمكن أن يعني هو نفسه يكون عنده شيء من التسميع بالقراءة والرياء بقراءته، يحسن ويريد يعني يضبط الصوت حتى الناس يعني يعجبهم صوته، هذه كلها أمور مخالفات سبحان الله، مخالفة السنة كلها شر ما تأتي بخير. طريقة أهل الإسكندرية يعني هم ابتدعوها يبدو أو نعم لا ما أعرف، لكن قبل الطرطوشي قطعا إنه هو اللي ذكرها. وفي أهمية طلب العلم ومذاكرة أهل العلم بعضهم بعضا بالعلم، وفيه أن رمضان شهر القرآن ويشرع الاهتمام به أكثر من غيره فيه، في جواز قبل رمضان بغير شهر، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم أن يوقى شح نفسه فأولئك هم مفلحون. الجود هذا هذه صفة عظيمة جدا، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، لأن الريح المرسلة ريح رحمة يرسله الله تعالى إنزال الغيث فيكون سببا لإصابة الأرض بالخير وإحياء الأرض الميتة، فيعم الله بهذه الريح المرسلة الخير الأرض بالخير الكثير. فكثرة الجود أيضا تعم الفقراء وأصحاب الحاجة كما تحدث من هذه الريح عموم الخير. إن الله جواد يحب الجود بهذه الصفة، وبعض الناس يقصر الجود أو يظن أن الجود هو المال، فلما يجد نفسه ما عنده مال خلاص يعني ما. لا، الجود أعظم من هذا. صداقة الوجه جود، تعليم العلم جود، بل هذا أعظم الجود، أن يعلم الناس وأن لا يبخل عليهم بوقته وجهده وبذله وعطائه بكل ما يستطيع. فاتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أطعموا الطعام وأفشوا السلام. فبالسلام بالدعاء تدعو لإخوانك، تجود عليهم من فضل مالك، من فضل يعني طعامك. المهم أنك تعود نفسك على الجود. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم البخل، ذم الله تعالى ورسوله البخل، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اتقوا الشح فإنما أهلك الشح من كان قبلكم. ويقول أبو بكر رضي الله عنه: وأي داء أدوى من البخل. نعم. يعني يستقر من الناس وكذا حتى يعني. هذا على حسب، يعني ما في حكم ثابت في هذا، يختلف باختلاف الشخص، اختلف الأحوال وحاجة الناس وحاجة الأهل. فإذا كانت حاجتهم يعني الحاجة الضرورية لأهله والحاجة للناس حاجة نافلة أو حاجة كحاجة أهله، فالذي ينفق على أهله أولى. أما إذا كان حاجة الأهل حاجة قليلة وحاجة الناس يعني غير الأهل حاجة أشد فيها، قد يكون فيها هلكة لهم، فيقدم حاجة الناس. وإذا كانت المسألة يعني استوت الأمور بينه وبينهم فيؤثر غيره الإثار، هذا يعني شيء طيب، ويؤثرون على أنفسهم. نعم. فيختلف من شخص الآخر ومن حالة الأخرى. من قصر في حق أهل الجود يلام؟ قلت لك تختلف، قد يلام وقد لا يلام. نعم. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. لماذا شرع الله الصيام؟ قال: لعلكم تتقون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل ما شرع لنا الصيام إلا ليظهر منا هذه التقوى ويعيننا بالصيام على أنفسنا بحيث نستطيع أن نتقيه. فيسلسل الشياطين ويحد من يعني من دواعي الشهوة ودواعي الفتن وتنزل الرحمات ويعني ينزل الله سبحانه وتعالى من توبته على من تاب ويعتق يعني من شاء أن يعتقه من النار وغير ذلك من الأمور. وأمره بالصيام والقيام كل هذا نوع من تهذيب النفس وأعانتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكونه وحتى المباح يمنع منه وكذا حتى تزكو النفس وتضعف عن ملذاتها وشهواتها وتقبل على ربها عز وجل. فكونه يعني يمتنع عن الطعام والشراب ويكون كما يقولون نسلي صيامنا يجلس على التلفاز هذا اللعب الورق هذا نعم هذه الأشياء يسلي صيامه. فهذه أمور مخالفة للشرع وفيها من المخالفات الأشياء الكثيرة وفيها من الأثام وفيها من كذا. وطبعا تكثر جدا في وسائل الإعلام التمثيليات والأفلام والمسابقات الفاسدة ويشغل الناس في وقت القيام بهذه الأمور. كل هذه أمور متقصدة ومتعمدة حتى لا ينشغل الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت ولا يخرجون من رمضان قد غفرت ذنوبهم ويعني إنما مثل ما دخلوا خرجوا بل ممكن يكون أسوأ مما يعني كانوا قبل رمضان. فالمقصود أن يعني هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور هو الباطل. فالقول الباطل والفعل الباطل كل المعاصي هذه من الزور. حتى قال لا يشهدون الزور أعياد المشركين. فالكذب من الزور، الغيبة من الزور، النميمة من الزور، سماع الغناء من الزور. فكل باطل هو وكل عمل فاسد هو من الزور. فيدع هذه وإلا ما فائدة الطعام ترك الطعام والشراب وقد فعل المعاصي الكبار. لكن ليس معنى هذا أنه إيش يفتح له خلاص إذا أنت تفعل هذا إذا أترك الصيام. لا نقول العكس، هذا الحديث يحثك على عكس ذلك وهو أن تستمر في صيامك وتهذب الصيام الذي تصوم لله عز وجل. نعم. باب هل يقول إني صائم إذا فتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر. هذا الفرح يفرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا فرح طبيعي. وقيل إن فرحه بفطره إنما هو من حيث أنه تمام صومه وخاتمة عبادته وهو تخفيف من ربه ومعونة له على مستقبل صومه. على كل حال هذا الفرح الأول والفرح الآخر سروره حين لقاء ربه بما يرى من ثواب الله سبحانه وتعالى والأجر الجزيل الذي يعطاه يوم القيامة. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رد الخصيتين, يعني كأنه شبهه بالوجاء الذي يكون ل يعني إذا رد الخصيتين ومنعت الشهوة, يعني شبه الصيام بأنه يشبه هذا الفعل, يعني يكون الرجل أشبه ما يكون بالمحصي من إيش من شدة الصيام وكثرة الصيام بعيد عن هذا الأمر. ولا ينبغي أن يفتح على نفسه أبواب الشاب أبواب الفتن والأشياء المثيرة والتفكير في النساء والتفكير وكذا ورؤية تعرفون النت وما أدراكم من النت وفساد وكذا والمناظر. يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن, يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشاه بالغيب, هذه يعني من الأمور المهمة جدا لا سيما طالب العلم الذي يعني يرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة, وعليه بالصوم والدعاء الكثير حتى يرزقه الله ويغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. فهذه من يتقي الله يجعل له مخرجا, فهذا سبب من أسباب تعجيل الفرج له, ويعني أن يرزقه الله زوجة صالحة طيبة ويهنأ في حياته بخشيته لربه في السر والعلن. طبعا هذا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.